بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 41 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أوائل أبواب تعدد وجوه الخير. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وعن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. والسلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، المفصل. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة الغفاري، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، أي كل عظم مفصل، من أحدكم صدقة، هي أداء لهذه النعمة في هذه المفاصل. وفي الإنسان 360 مفصلة، فقال عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه الأربع هي جماع الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنها جمعت أنواع الذكر الذي فيه تعظيم الله وتقديسه. يأتي بعده الدعاء، وهو متضمن على عبودية الله، وفيه أيضا حاجة العبد يعرضها على ربه. قال: وأمر بالمعروف صدقة. والأمر بالمعروف يكون بالقول ويكون بالحال والفعل، بقولك بالحث عليه والدعوة إليه والترغيب إليه وأمر من تحت يدك به، وبفعلك وحالك بأن يرى الناس المعروف من قولك ومن فعلك ومن حالك فيتأسون بك. والفضلاء تأسيهم بالأفعال أبلغ من تأسيهم بالأقوال. ونهيك عن المنكر صدقة. والنهي عن المنكر هو المنع منه قبل وقوعه، ثم بالتحذير منه والزجر عنه بعد وقوعه، ويكون كذلك بالقول ويكون أيضا بالفعل والحال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك، أي عن هذه الصدقات الواجبة على كل مفصل، ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. خرجه مسلم في الصحيح. ففي الحديث بيان لست من وجوه الخير: تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وفيه أيضا جماع أداء هذه التي هي حق لله على نعمته على عبده بهذه الأعضاء ومفاصلها: صلاة الركعتين، وهما ركعتا الضحى. والسؤال الذي يتكرر عن هذه الصلاة، صلاة الضحى، أسنة هي أو ليست بسنة؟ أراتبة هي أو أنها من مطلق النوافل؟ وسبب ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح، أنها قالت ما شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندي هذه الصلاة، أي ركعتي الضحى. وعائشة رضي الله عنها كم نصيبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 9 ها أنا أسأل، لا يرد على السؤال بسؤال مثله. ها عائشة رضي الله عنها لها يوم من 9 أيام، ثم صار لها يومان. متى؟ لما تنازلت إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام وهي سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي المرأة التي نكحها النبي بعد خديجة وقبل عائشة. أول نسائه خديجة، ثم زمعة بنت سودة، ثم عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فعائشة إنما ذكرت ما رأت، وحديث أبي ذر هذا مع أحاديث أخر كحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح صحيح الإمام مسلم، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع 2 من الضحى. وفي حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وسلمت، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت فاطمة: هذه أم هانئ. والنبي يغتسل تصب عليه فاطمة رضي الله عنها، فقال: مرحبا بأم هانئ. فقالت شاكية: إن ابن أبي وأمي أبى إلا أن يقتل فلانا، وإني قد أجرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وركع النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ضحى. ظنها بعض أهل العلم أنها صلاة الفتح، وليست كذلك، بل هذه صلاة الضحى. بمجموع هذه الأحاديث فإن صلاة الضحى ليست من السنن الرواتب، والسنن الرواتب فرع من السنن المؤكدات، فهي ليست منها، وإنما هي من مطلق السنن. فإن عائشة لم تذكر أن النبي فعلها، والصحابي يذكر ما رأى. وفي مثل هذا المقام من جاء بعلم زائد فهو أثبت ممن لم يأتي بعلم زائد. والسنة والشريعة أخذت من مجموع الصحابة رضي الله عنهم، ليس من بعضهم، من مجموعهم. وعليه فسنة الضحى راتبة، هل يداوم عليها؟ الأفضل أن يفعلها في أكثر أيامه لا في كلها. هل صلاة الضحى سنة راتبة أو نافلة مطلقة؟ نافلة مطلقة. هل يداوم عليها؟ الأفضل أن يفعلها في أكثر أيامه لا في كلها، جمعا بين الأحاديث. متى يبدأ وقت هذه السنة؟ يبدأ من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، وأفضل ما يكون في صلاتها حين ترمض الفصام من الظهيرة، تسمونه بالضحى الكبير، يعني بعد الساعة 10 أو 10:30، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من الظهيرة. ومن أعانه الله ووفقه فصلى الفجر ثم قعد يذكر الله، فيصلي 2 بعد ارتفاع الشمس، ليس بعد طلوعها بل بعد ارتفاعها، فهاتان 2 اصطلح على تسميتها بركعتي الإشراق، وهي من صلاة الضحى، ووقتها في الصيف بعد شروق الشمس بخمس دقائق، وفي الشتاء بثمان أو تسع دقائق، ليحصل ارتفاعها ارتفاع قرص الشمس عن الأفق مقدار رمح، ما هم مقدار برج جوال ولا منارة، مقدار رمح. ويؤخر باقي صلاته حين ترمض الفصام من الظهيرة. وأنبه ألفت النظر الكريم إلى أن يجعل له راتبة في الضحى كأن لا تقل عن أربع ركعات أو ثمان ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويداوم عليها أخذا من أصل آخر، وهو أن أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ أدومها وإن قل هذا العمل. ولو أنه توضأ الضحى فينوي بصلاته صلاة الضحى وتدخل فيها ركعات الوضوء، أو بكر أعانه الله وبكر إلى المسجد كمن ليست لهم أعمال والمتقاعدون، هذا ميدان يستزيدون فيه من الخير، فيبكر إلى المسجد ويصليها فيه، وصلاتها في البيت أفضل. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا مجمل الأحكام المتعلقة بصلاة الضحى، وصلاة الضحى لا تقضى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. النخاعة بالعين ولا بالميم؟ بالعين. أي نعم. وهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا، هذا الحديث والذي قبله والذي قبله والذي يأتي من رواية أبي ذر، رواها عنه الإمام مسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فرأيت محاسنها ومساوئها. وفي هذا عرض أعمال أمته عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا من فروع أن نبوته مستمرة بعد موته، فتعرض عليه أعمال أمته، ومما يعرض عليه صلاتكم وسلامكم عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. ولما جاء الأعرابي ورآه علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. لما قالها الفرزدق، لما سمع هشام بن عبد الملك: ومن هذا الذي اجتمع عليه الناس كالمقلل من شأنه؟ جادت قريحة الفرزدق بهذه الأبيات حتى بلغت علي بن الحسين فأعطاه جائزته، مقدمها بردته ثم أتبعه بالجائزة. علي بن الحسين سكن في بيت جده علي بن أبي طالب. أين بيته؟ بحلة القصمان. وين بيته فيه؟ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حجراته صلى الله عليه وسلم بعضهن فوق بعض هو في الجهة الشمالية، بيت فاطمة وعلي. وكان كريما جوادا من كرائم العرب وسادات التابعين في الكرم، وكان يبهرج بابه يفتحه كما يتمادح بذلك الكرم الآن، حتى يقول أحدهم من القرن قبل الماضي يتكلم عن قهوته ومجلسه: ما طق ببابه ركزة السيف، ما طق ببابه ركزة السيف، انبرهجا تسفى عليها السوافي، من طول ما فتح سافي الرمل سفى على بابه. رأى أعرابيا يأتي فيدخل رأسه في فرجة في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكث فيها ما يلبث ثم ينصرف، فدعاه وقال: هلم أيها يا أخ العرب إلى الغداء. فقبل الدعوة فقال: إني أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الفرجة، ما تصنع؟ قال: إني آتي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أنت أو ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء؟ فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله لي ملكا يبلغني سلام أمتي. اللهم صلي وسلم عليه. هذا من عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ. وين في البرزخ؟ وأين البرزخ؟ البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، وليس نبيكم في القبر، إنما في القبر جسده الشريف، وأما روحه ففي الرفيق الأعلى. اللهم صلي وسلم عليه. وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء في البرزخ، ولهذا تعرض عليهم أعمال أمتهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يعرض عليه حسنها وسيئها، فرأيت من أحسنها، من أحسنها: الأذى يميطه الرجل عن الطريق، والأذى اسم جنس، أذى نظري وأذى حسي وأذى معنوي يزيله. ورأى من قبائحها النخاعة، وهي النخامة، وهو ما يخرج من الخياشيم عن طريق الفم غليظا غير اللعاب، لا يدفنها المؤمن، وهي في المساجد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني إزالتها، يعني إزالتها لما كانت المساجد تفرش بالتراب والبحص والرمل. ففيه تنبيه إلى وجوه من وجوه الخير والمبادرة إليها، وأن ذلك يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يفرحه حسنات أمته. فأنت بعملك الحسنة تنفع نفسك، ويزداد أجرك بما تدخله من الفرح والسرور على نبيك صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن دفع الأذى وإزالته من أسباب ماذا؟ من العمل الصالح. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. وفي لفظ فيهما في إيش؟ فيهما يا دبيخي دبخت يا محمد، لا فيهما، وفي لفظ فيهما يا أبو خالد، أي في البخاري ومسلم: الإيمان 74 شعبة. إذن في لفظ 64، في لفظ 74. الساذج والأخرق وش يقول؟ يقول هذا تناقض. ليه؟ لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. والله من واحد واحد من هالنمونة أشغلونا وأشغلوا المسلمين بجهلهم، وهذا ليس بتناقض، بل هذا التنوع يدل على أن العدد في شعب الإيمان إيش؟ غير مراد، يراد منه التكثير لا يراد منه حقيقة المعدود. ولهذا اعتنى العلماء بتعداد وتعديل وذكر شعب الإيمان حتى أوصلوها إلى فوق من المئة، وألفوا فيها المؤلفات من أجمعها شعب الإيمان للحافظ البيهقي، وقبله شعب الإيمان لشيخه الحليمي. شعب الإيمان الحليمي 3 مجلدات كبار، وشعب الإيمان للبيهقي 14 جلد. هذا من حفاوتهم وعنايتهم. الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ففي هذا تعداد وتنويع وجوه الخير. من الأذى حجر في طريقك، بلكة في طريق المسلمين، شوك، أذى في منظره، وهذا يجتمع في المنكر، فهو أذى وأذى في منظره، وأنت ماشي مسافر وإذا اللي يبول واجف، هذا أذى، أو يكشف عورته أذى. والتنوع في إزالة هذا الأذى بأسلوب وسنن وقانون الشريعة بالحكمة لا بالمغاضبة والمخاصمة. فمهما تنوع الذنب فكان في إزالته ذنب مثله مماثل أو أعلى فلا يزال، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وإيش وجلب المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح يؤتى بالأعلى من المصالح، وضدها تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فهذا حديث عظيم، وفيه تنويع لوجوه الخير ليبادر إليها المؤمن، وفيها أن هذه الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام في البرزخ، فمن نوى أنه بعرض العمل عليه يفرحه عليه الصلاة والسلام، تضاعف عندئذ أجره وتضاعفت مثوبته. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، سلم على رسول الله. وعنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر. هذا حديث أبي ذر كحديثه في يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وهذا الحديث جاء من وجه ثاني في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرجعه من مكة إلى أين؟ إلى أين؟ إلى المدينة. مر بجبل قال: هذا جندان. وين جندان فيه؟ نبي ننزل بالدرس إلى جغرافيا الحين، زين؟ وين هو فيه جندان؟ ها؟ بين مكة والمدينة، مثل ما قال ياقوت الحموي، وهذه قريتها على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، التي يقول: ياقوت عنيزه ماء بين البصرة ومكة. قال: والله تحديد، بين مكة والمدينة 410 كيلومترات. جندان جبل في سفحه الجنوبي، مدينة الآن تسمى خليص بعد عسفان في طريقك للمدينة، جبل عظيم. قال: هذا جندان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الغنى والصدقات والبذل والنفقات، ذهبوا يا رسول الله عنا بالأجور. وكان الصحابة في جلهم وأكثرهم فقراء ومستوري حال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليسبح 33، وليكبر 33، وليحمد 33، وليختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن لكم بكل واحدة منها حسنة. فجاء فقراء المسلمين فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الغنى والدثور ففعلوا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خرجه مسلم في الصحيح. وحديث أبي ذر هذا قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا تنويع لوجوه ماذا؟ لوجوه الخير والتنافس والتسابق إليه، وأن هذا مما ينافس فيه أهل الغنى، ينافسون فيه لمن لم يكن مثلهم في النفقات، ينافس بهذا الأمر. ثم من نوى شيئا نية صادقة أثابه الله أجر هذا العمل وإن لم يعمله، مثلها الصدقات والنفقات. لكن ربي يعلم منك، لو جرى المال بيدك تبي تنفق ولا تبي تشح؟ والحظوها كلما كثر المال عظم معه ماذا؟ الشح. وإذا قل المال نقص معه الشح. وكذلك من حدث نفسه وعزم على الغزو في سبيل الله ومات على فراشه آتاه الله أجر الشهيد بما علمه منه من هذه النية العازمة الصادقة. واعلم يا رعاك الله، وأنت أيضا يا رعاك الله، أن الله ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. فإذا كان هذا محل نظر الله فجرده وحققه وأكمله ليكون على وجه تحب أن تسر به إذا نظر الله عز وجل به إليك، أعني قلبك ونيتك وقصدك وإرادتك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعنه أي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، المؤلف ما شاء الله عليه نظم هذه الأربعة أحاديث عن أبي ذر، وكلها في مسلم، وهذا تفنن منه رحمه الله في تعداد الرواية. وهذا الفقه في حسن الانتقاء والترتيب والتبويب، مثل ما سوى وصنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، حسن انتقاء الآيات والأحاديث وترتيبها والتبويب عليها، ثم في المسائل تدل على هذا الفقه العظيم في هذا الاختيار والانتقاء. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا. أي معروف، وشيئا نكر في سياق النفي أو سياق النهي، تشمل كل شيء، صغر في صغره ودق في دقته أو جل وعظم في كبره. لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا رد على ما عند بعض المتحمسين المتفلسفين، إذا رأى من هو متوجه إلى فعل الخير ولكنه خير دون ما يؤمله قام قطع عليها الطريق، قال: لا، تدا أحسن لك من تدا. لا، لا تنهه عن خير، وإنما زده إلى خير. وذولا ما دروا المساكين إنهم أعوان للشيطان في قطع الطريق على أخيهم. لا تحقرن من المعروف شيئا. وذكر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي متبشبش، ما هو بعبوس قمطرير سنك تبي تطالب ويطالبك بدينه، لا، تتبسم فيه كما دل في الحديث الأخرى: وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. فكيف بإلقاء السلام وبعض الناس إذا سلم يسلم سلام الرخمة يكرم من عندي، سلام المستحي، ما تسمع إلا السين في صفيرها. لا تسلم، إما أنت مسلم سلام الرجال وسلام المسلمين لا تسلم، مو بذا واقع يا أخواني. ما أدري هو ناشئ من ثقل وبئس الثقل هو، ولا ناشئ من تعالي وبئس التعالي والله، أو ناشئ من سوء الدبرة. سلم سلاما صحي، ولا اشتغل بما أنت فيه من تسبيح وتهليل وقراءة. وفيه أن النفع المتعدي أفضل وأزكى عند الله من نفع في عبادة على العبد قاصر. هذه قاعدة يا أخواني في التفاضل، تفاضل الأعمال. كل عبادة نفعها متعدي فهي أفضل من عبادة يقصر نفعها على العبد. وتستطيع أن تجعل العبادة نفعها متعدي. صلاتك نفعها وشو؟ خاص بك، لكن إذا اشتملت على دعاء للمسلمين واستنزال رحمات الله ونصره ورفع الضر والأذى عن العباد فيها، وش صارت؟ متعدية. ومن لطيف ما يذكر أن الإمام الشافعي خرج من العراق، وين راح؟ راح إلى مصر، ثم إنه دخل العراق زائرا، فنزل ضيفا على تلميذ من تلاميذه، من هو؟ الإمام أحمد بن حنبل، ضافه، نزل عليه ضيفا، قرب له الإمام أحمد في الليل الماء، لأن شأن أهل العلم وأهل الصلاح لهم شأن في ليلهم. فلما قرب الفجر وإذا الماء على حالته لم يتغير، فسأل الإمام أحمد شيخه الإمام الشافعي عفى الله عنك، الماء لم يتغير؟ قال: ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ واستخرجت منه 100 فائدة. أمضى ليله وش يسوي؟ يجلب في الواتساب وفي الرسائل، ها؟ ولا يتابع المباريات، وش هقوتكم؟ ولا يتهاوش مع الناس، ولا داقة سمانية مع ربعه، فلان فيه وفلان ما فيه، ولا يلعبون صكة بلوت. نسأل الله العفو والعافية، الله يعافيهم ولا يبلانا يا أخواني. تأمل كل الليلة هو يتأمل في هذا الحديث ويتفقه فيه حتى استخرج منه 100 فائدة. انشغاله بالعلم أفضل من قيام الليل. أفضل من أين؟ من قيام الليل، لأن العلم نفعه متعدي وخيره منتشر. وهكذا أن تلقى أخاك بوجه طليق، لأن هذا من أسباب الألفة مع المؤمنين وانشراح الصدر معه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم على رسلك وأنبيائك وعبادك الصالحين تسليما عظيما، واجمعنا بهم في دار الكرامة غير خزايا ولا ندامة، واختم لنا بخاتمة السعادة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم، في شيء الأخوان؟ سم يسأل مجذوب، يقول: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في الصحيحين إن أمته ترد الحوض حوضه، وإن الملائكة تمنع أقواما من أمته أن يردوا حوضه، وبين أنها تعرض عليه أعمالهم؟ الجواب: لا تعارض بين الحديثين، ليس بينهما تعارض حتى يحتاج إلى الجمع. فالرسول لا يعلم جميع أعمال أمته ولا يعلم جميع أعيان أمته، لأن الملائكة تقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي من ابتدع في دين الرسول فمنعته الملائكة وذادته عن أن يرد حوضه. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم. نعم سم أي يسأل أخونا عن الذكر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلوات المفروضة، لأن ما في ذكر بعد النوافل إلا الاستغفار. جاء فيه خمسة أنواع من الذكر. النوع الأول ما جاء في حديث هذا جمدان، تسبح 33 ويكبر 33 ويحمد كم؟ 33. سم هذه 99 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في رواية أخرى يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بالله أكبر، فتكون التكبير كم؟ 34. وهذا جاء في أذكار عقب الصلوات، وجاء في ذكر النوم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة أن يذكر به، وخير لهما من أين؟ من الخدامات. ترى هالمادة هذه لمعنى، وضحت؟ وجاء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكررها كم؟ 25 مرة، يصير مجموعها كم؟ 100. كم ذي الآن؟ 3. وجاء سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، سم هذه 30، وهذه تصلح للمستعجل. وجاء من وجه خامس سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، فالمجموع 33. وفي هذا اللفظ الأخير فيه كلام لأهل العلم من حيث الثبوت، صار المجموع الذي ينوع فيه في الذكر بعد الصلوات على هذه الوجوه الخمسة، ينوع مرة هذا ومرة هذا، والله أعلم. أي وش فيه؟ نعم هذا لا يعجزنك، أو يا عبدي، أو من ركع لي 4 ركعات في أول النهار كفيته آخرة. لأهل العلم فيه وجهان، الوجه الأول أنها ركعة الفجر مع فريضته، تم هذه 4. الوجه الثاني أنها ركعات أول الضحى، محتمل هذا وهذا، تجمع بينهن تصليهن كلهن، تحافظ عليهن كلهن، بهذا تجمع بينهن، صح؟ نعم هذا، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.